بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. هذا هو الدرس 27 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنى الله بها ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه. ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. هذه مسألة مهمة جدا، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل العلمية التي لها قواعد في الكتاب والسنة، ثم جاء المتأخرون وغيروا فيها وبدلوا. ولهذا في الكلام السابق على الذي قرئ الآن، لما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسائل المجاز، ويكاد يكون انتهى من تعليقه على قضية المجاز في القرآن واللغة، تكلم هنا بمسألة معرفة عادة النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. ما هي عادته في الخطاب؟ لأن الأحكام نزلت على ضوء ذلك، وهذا مبني على مراده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يمنع أو يجيز أو يحكم حكما له إرادة، أراد به هذه الإرادة مرتبطة باللغة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراده. ومن ثم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يذكرنا قاعدة أساسية في العلوم الشرعية: لابد من معرفة ورود الألفاظ في الكتاب والسنة. فإذا جاء لفظ في الكتاب أو في السنة، انظر إلى موارده أولا في الكتاب والسنة، ثم انظر ماذا أراد به الله في كتابه أو أراد به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة، ما الذي أراده. وهذه القضية هي من كبار القضايا، لأن أخطر المسائل التي تجري في تفسير القرآن والسنة وبيان معانيها والتعليق عليها، وعلى ضوء ذلك يكون الحديث عن المسائل والأحكام العقدية والشرعية المتنوعة، أخطر شيء أن يؤخذ اللفظ مجردا ثم يتعامل معه إما بحسب سعة اللغة العربية وتطورها على مدار القرون، أو أن أيضا يقيس كما سيتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك في مسألة القياس اللغوي وخطورته. فإذا كان كذلك، هنا تكون حالات منها أن يكون هذا اللفظ واردا في القرآن وفي السنة قليلا فيكون مختصا به، ومنها حالات لا، تجد أن هذا المعنى أو هذا الذي أريد بهذا اللفظ الذي جاء في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو منتشر عند العرب في ذلك الوقت، فتجده مثلا في شعر الشعراء، وتجده في أقوال البلغاء ونحو ذلك. فيعرف هذا أن هذه لغة القوم، ومعلوم أن القرآن العظيم إنما نزل بلغة قريش، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان في الذروة من أهل قريش، فيعرف أن هذه لغته. فإذا كان كذلك والحمد لله، خلاص عرف المعنى ماشي هذا. لكن الخروج عن ذلك هو الخطير، بمعنى أنه لا يعرف مدلول الخطاب في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا أراد الله وماذا أراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقع المتأخرون في التخليط والمعاني البعيدة والتأويلات الفاسدة. نعم. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني. إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف. فإذا قال الجار أحق بسقبه، فالجار هو الجار ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف في لغتهم، لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة، لكن يدل على أن البيع له أولى. هنا ذكر مسألة من أهم المسائل الشرعية فيما يتعلق باللغة العربية، وهي مسألة القياس اللغوي. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين استعمالين في القياس. استعمال لغوي، فيقول هذا فيه شيء من النزاع، بعض اللغويين يمنع منه ومنهم من يجيزه، والخلاف إلى يومنا هذا في المجامع اللغوية، إلى يومنا هذا في المجامع اللغوية الموجودة اليوم، وأكبرها موجود في القاهرة، وفيه مجمع في الأردن، وفيه مجامع في دمشق في سوريا، يعني هذان مجمعان قديمان، وفي مجامع أخرى. لا يزال إلى اليوم الخلاف في مسألة القياس اللغوي، فتجد علماء اللغة المتقدمين والمعاصرين منهم من يغلب جانب السمع ويخطئ ما خالف السمع، ومنهم من يجيز القياس، بمعنى أنك كما يقال كما تأتي اللفظة في اللغة العربية جاية، فإذا جاءت لفظة حديثة تقيسها عليها فيقول وهذا سائغ في الاستعمال اللغوي. إذن في خلاف بين أهل اللغة في مسألة القياس، لكن أن يستخدم في الاستدلال هذه مشكلة. ولهذا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية متينة هنا لما عبر بهذه العبارة التي تقول وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال. لا يجوز في الاستدلال، يعني لا يجوز الإنسان أن يقيس لفظ على لفظ لغة ثم يرتب عليها الحكم الشرعي، لا يجوز له. لماذا؟ لأن نصوص الكتاب والسنة جاءت بأحكام محددة. ولهذا لما تكلم الفقهاء في القياس، القياس ليس هو قياس اللغة، ولم يأتي في باب القياس في أصول الفقه مسألة القياس اللغوي، مسألة القياس اللغوي يأتي من بعيد من بعيد في مسألة قياس الشبه الذي ذكروه في أصول من بعيد. لكن كقضية تتعلق بالقياس اللغوي أنه يجوز أن يقيس اللفظ على اللفظ ثم يرتب عليها الحكم، الفقهاء لا يستخدمون هذا، وإنما ذكروا القياس المعروف بأركانه المعروفة التي هي أصول تتعلق بطريقة الاستدلال في باب المعاني، بمعنى أن تلحق أحكاما بأحكام ثابتة بشروط وأركان معلومة ومحددة. لكن الفقهاء لم يستخدموا القياس اللغوي، ولذلك لا يستعمل في الاستدلال. ما يأتي إنسان ويقول دليلي أنني أقيس هذه اللفظة على هذه اللفظة، إذن الحكم حرام أو جائز أو نحو ذلك. ولو فعل ذلك لتولد عنه أحكام كثيرة خطيرة جدا، وربما مخالفة لقواعد أساسية في الشريعة الإسلامية، يعني متفق عليها وليس بين الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها خلاف. فهذا، وضرب الشيخ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، الجار أحق بسقبه، والسقب القرب، تقول سقبت المحل بجانبه يعني قربته منه، الجار أحق بسقبه. هنا الجار، من هو الجار؟ هل هو الجار الملاصق؟ هذا هو الظاهر. أو الجار الشريك في ملكية الأرض أو البيت؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا في هذه المسألة من الناحية الفقهية، فهل يستخدم الجار بمعنى الشريك؟ لا، لا يأتي في الاصطلاح اللغوي الجار بمعنى الشريك. فلذلك صار مذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن الجار الملاصق البيت ليس له حق الشفعة، وإنما الذي له حق الشفعة هو إيش؟ هو الشريك، هو الشريك. فإذا استخدام اللفظة في معنى غير ما ورد به يولد الخلاف ويتولد عنه الإشكال في مثل هذه الحالات. إذا أنت تستخدم اللفظ في غير ما ورد له، ماشي هذا؟ ومثل هذه المسائل الشرعية وغيرها تجد أنه يترتب عليها أحيانا شيء من الخلاف. ولهذا كما تلاحظ هنا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجار يعني له حق الأفضلية، لكن ليس له حق الشفعة التامة، يعني المفترض أن يقدم فقط، كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية. وماذا قال في آخر العبارة؟ لا يقتضي أنه يستحق الشفعة، ولكن يدل على أن البيع له أولى، البيع له أولى. فمثلا لو صار خلاف في بيع بيت، وصار جاره يريده، وشخص بعيد نائي يريد هذا البيت، فكأنه يقال لو تساوي لقدم هذا أن البيع له أولى، فقط نظرا لما يترتب على الجوار من أمور لا تخفى على كثير من الناس. ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية قال أيضا يحتمل أن المقصود بذلك، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم أحق بسقبه، يعني أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره، وهذا جاءت في الدلالة عليه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق من أقرب الجيران الذي تهديه أو تتحفه أو نحو ذلك، فجاء في الحديث أنه الملاصق لك، هذا هو أقربهم إليك. فهذا يعطينا مثال على مسألة استعمال اللفظ في الشريعة الإسلامية. نعم يا شيخ. وأما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر لم يسمى النبيذ خمرا بالقياس، وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقا، كما قالت عائشة رضي الله عنها سارق موتانا كسارق أحيانا. أحيانا كذا أو أحيائنا؟ أحيانا. طيب عندي أحيائنا. نعم. واللائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة. ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلائل الألفاظ على المعاني. طيب هذا ذكر مثال أو ذكر عدة أمثلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يرجح ما هو معلوم في مسألة الخمر، لأن الفقهاء في باب تحريم الخمر لهم طريقتان. طريقة تقول إن الخمر هو خاص بالخمر فقط، اللي هو ما تخمر من التمر، أو يعني الخمر المعروف، فغيره يقاس عليه، النبيذ يقاس عليه، فيحكم به، إذا أسكر فإنه يدخل في القياس. فلكن الطريقة الأخرى لبعض الفقهاء، وهي التي يختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن لفظ الخمر يدخل فيه كل مسكر. لفظ الخمر ليس خاصا بنوع معين، وإنما يدخل فيه كل مسكر، وعليه فجميع أنواع الخمور محرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعضها بالنص وبعضها بالقياس كما يقول بعض الفقهاء. ومثله السرقة، فبعضهم يقيس النباش، وهو الذي والعياذ بالله يحفر ويأخذ أكفان الموت، وتعرفون هذا في زمن الحاجة وزمن كذا قد يصل أحيانا إلى مثل هذه الحالة والعياذ بالله. فلكن أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح أن لفظ السرقة يدخل فيه هذا وهذا، ومثله أيضا الزنا يدخل فيه أيضا هذا، بل هو أغلظ بالنسبة للواط. فهذا كله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه مدلول اللغة في مثل هذه المسائل الشرعية الواردة عام، وليس هناك قياس فقهي في مثل هذه الحالة. ثم يركز على مسألة لا بد من فقه المعاني. نعم يا شيخ. وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا. كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد تصديق، وتناوله للأعمال مجازا. فيقال إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذا، وإن صح فهذا لا ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعي خروجها منه عند وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد. وهذا يدل على أن الحقيقة قوله الإيمان 70 شعبة. وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكره ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام. ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد تصديق فلم يقع ذلك إلا مع قرينة، فيلزم أن يكون مجازا، وهذا معلوم بالضرورة، لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث. قبل أن ندخل في المسألة الثانية، هنا انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الحديث عن مسألة الكتاب اللي هو كتاب الإيمان، بعد المقدمات حول حديث جبريل، ثم ذكر قضية المجاز وأطال الحديث عنها. الآن بدأ في مسائل الإيمان يناقشها، ودخل منها من خلال هذا المدخل في مسألة تعريف المرجئة للإيمان، لأن كل القضايا والمصطلحات السابقة جاءت لتتكلم عن هذه القضية، وهي قضية هل الإيمان هو التصديق من الناحية اللغوية فقط كما تقول المرجئة وجعله هو الحقيقة الشرعية، أما الإيمان لا، له تعريف يدخل فيه التصديق، ويدخل فيه عمل القلب، ويدخل فيه عمل الجوارح. كيف تفسر كلام الله وكلام رسوله في مصطلحات الإيمان بمعنى تزعم أنه دل عليه وهو فالحقيقة لا يدل عليه لوحده. انظروا إلى المسألة التي معنا، ماذا قال المرجئة؟ جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في التصديق، مجاز في الأعمال. يعني لفظ الإيمان يفهم منه الحقيقة متى؟ إذا فهم من معناه التصديق. ويطلق الإيمان على الأعمال من باب إيش؟ المجاز. ماشي هذا ولا لا؟ شيخ ابن تيمية يناقشهم هنا مناقشة مهمة أرجو أن تنتبهوا لها. هو أولا يبتدئ بكلمة عابرة، يقول إذا لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى أن تقول أنت إنه يطلق على التصديق حقيقة أو على الأعمال مجاز. إذن هذا لا حاجة. طيب افترض أنه صح، الشيخ الإسلام طبعا لا يوافق، قال لا ينفعكم بل هو ضدكم. كيف؟ قال لك الحقيقة عندكم ما هي؟ هو اللفظ الذي يدل على إيش؟ على المعنى بلا قرينة، والمجاز هو الذي يدل على اللفظ بإيش؟ بالقرينة. في مسألة الإيمان المسألة معكوسة، لا يطلق على العمل لا يطلق على الحقيقة إلا بقرينة، وإذا أطلق فإنه يدخل فيه العمل. طيب لفظ الإيمان حيث أطلق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أطلق، قال لك إذا أطلق دخل فيه العمل، هذا هو الأصل وهذه هي الحقيقة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب ومتى يراد به الحقيقة؟ لاحظ معي بالقرينة اللي هي إيش؟ يقصد به التصديق، هذا لا يكون إلا بقرينة. ما هي القرينة؟ إما أن يذكر مع الإسلام، ففي هذه الحالة إذا ذكر مع الإسلام كما في حديث جبريل فقد يقول قائل إن الإيمان هنا إيش؟ المقصود به التصديق، لكن بقرينة إن الإسلام لا بد منه فهما مجموعان. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر حديث شعاب الإيمان نص فيه على أن هذا هو الحقيقة، وأنه يدخل فيه هذه الشعب أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ماشي؟ طيب فقد يقول له قائل طيب وحديث جبريل لما ذكر الإيمان والإسلام وإيش والإحسان؟ قال لك هذا له واحد احتمالين، إما أنه ذكر الإيمان وأراد به مع ما ذكر في الحديث من الإسلام والإحسان نظرا لتلازم الأمور الثلاثة. وشيخ الإسلام الجميل يقول وهذا الذي أراده النبي، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. يعني في حديث جبريل لم يرد إيمانا بلا إسلام أبدا، كما أنه لم يرد إسلاما لما قال الإسلام أن تشهد بلا إيمان، وهذا فسر. بل ذكر الإحسان، هل يمكن أن يصح الإحسان بلا إيمان ولا إسلام؟ قطعا لا أحد يقوله. طيب على القول الثاني لو فرض أنه أراد بحديث جبريل الإيمان هو التصديق، فلا يمكن أن يكون المراد التصديق إلا بقرينة. ما هي هذه القرينة؟ ذكر الإسلام معه، مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صح ولا لا؟ ما يمكن أن يقال الذين آمنوا على القول، لأن يعني فيها قولان، فيها قولان أن الإيمان هنا التصديق وإيش والعمل عمل الصالح، فجمع بينهما. وفي قول الذين آمنوا مع العمل، ثم خص إيش؟ وعملوا الصالحات، فيكون عمل الصالحات ذكر كم؟ ذكر مرتين، مرة داخل في الإيمان ومرة داخل. القول الأول يقول لك لا، آمنوا صدق وعملوا الصالحات، لا يمكن أن يكون المقصود بالإيمان آمنوا صدق إلا إذا قرنه بالعمل، إذا ما يطلق على الحقيقة إلا بقرينة، هذا عكس ما تقولون أنتم. إذن لا يمكن أن يكون حقيقة بمعنى التصديق إلا بقرينة، وهذا عكس المعروف عندكم في تعريف كل من الحقيقة والمجاز، إنه الحقيقة هي التي تطلق على اللفظ بلا قرينة، والمجاز هو الذي لا بد فيه من قرينة، فصارت المسألة معكوسة. ماشي هذا؟ ماشي. طيب نشوف الفقرة الثانية، تفضل. ايش وضحت المسألة يا مشايخ؟ ها؟ ولهذا شوفوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق فلم يقع ذلك إلا مع قرينة، آمنوا وعملوا الصالحات، حديث جبريل، إسلام وإيمان، لا يمكن، فيلزم أن يكون مجازا، وهذا معلوم بالضرورة، لا يمكن نزعه بعد تدبر القرآن والحديث. طبعا هذا يلزام لهم لما يقول فيلزم أن يكون مجازا، وهذا يخالف تعريفكم أنتم للحقيقة، يعني بمعنى أنه إذا لزم أن يكون مجازا بمعنى أنه لا بد فيه من قرينة، إذن تعريفكم للإيمان بأنه التصديق يتناقض تمام المناقضة مع مدلول هذه النصوص. ومن تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يجد فيه من العمق الشيء الكبير، يعني حقيقة شيخ الإسلام هنا ينسف هذه الأقوال نسفا، لأنه يعكسها عليهم. طيب نشوف الاحتمال الثاني من الناحية اللغوية. طيب بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق، ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما فلا يعارض اليقين. كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام؟ هنا شيخ الإسلام يعني حقيقة إيش يقول؟ يقول النقاش السابق في قولكم إيش؟ يعني المرجع لهم طريقتان. الطريقة الأولى قالوا الإيمان يطلق على التصديق حقيقة وعلى الأعمال مجاز، ناقشها ماشي هذا. قال في طريقة أخرى تختلف عنها، هذه يعني لا بأس أن نناقشها. ما هي؟ لما يأتي المرجع وش يقولون؟ الإيمان في اللغة إيش؟ ها؟ مرادف للتصديق. ثم بعدين قال لك والشارع لم يغيره، هذه طريق غير الأولى ماشي هذا؟ هذه أوضح من الأولى، هذه ما فيها تناقض، هي باطلة بس ما فيها تناقض. الأولى عكسها عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، الثانية كما تلاحظون كلام يعني كما يقال معقول. قال لك الإيمان أصله في اللغة التصديق، الشارع لم يغير أبقى، لما جاءت النصوص الشرعية بقي على الحقيقة وهو إيش؟ أن الإيمان هو التصديق. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل من المقدمتين باطلة. الأولى زعمكم أن الأصل أصل الإيمان في اللغة هو التصديق، هذه غير مسلمة، أحد معانيه التصديق لكن له معاني أخرى سترد إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أو الذي بعده. وقولكم في المقدمة الثانية إن الشارع لم يغيره أيضا غير صحيح، بل الشارع غيره كما غير لفظ الصلاة والزكاة والحج والصيام، فهمتم الفرق بين الطريقتين والنقاش فيهما؟ واضحة جدا. طيب تفضل. إيش؟ وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي، سواء قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون الإسم، أو أراد الإسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالإسم مقيدا لا مطلقا. لحظة، أنا يقول لفظ الإيمان في دلالة على الإيمان ليس بدون لفظ الصلاة، هنا بدون معناها أقل، كلمة بدون هنا معناها أقل، أي ليس بأقل من لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج الواردة في النصوص الشرعية. ماشي هذا؟ فإذا كما أنه معلوم أن الصلاة ليست هي مجرد الدعاء، الصلاة الشرعية إذا أطلقت معروفة، والصيام الشرعي ليس هو مجرد الإمساك، والحج الشرعي ليس هو مجرد القصد وغير ذلك، كل هذا بالاتفاق، وهذا على خلاف الأصوليين وتعبيراتهم. مهما تكلم الأصوليون في كيفية ذلك في الشريعة الإسلامية كلها النتيجة واحدة، سواء قيل إن الشارع نقله، يعني بعض الأصوليين وش يقول لك؟ يقول لك الأصل في الصلاة هو الدعاء، فجاء الشارع فنقله إلى أقوال وأعمال إلى آخره. ماشي؟ بعض الأصوليين قال أراد الحكم دون الإسم. أراد الحكم دون الإسم كيف؟ يعني لما يقول لك الصلاة ليس فقط، وإنما أراد حكم الصلاة أحكامها، وهذا يدخل فيه معاني أخرى فقط، ليس مجرد إيش؟ ليس مجرد الإسم. أو ما يقوله بعض الأصوليين أراد الإسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، وتصرف فيه تصرف أهل العرف، بمعنى أنه نقله نقلا عرفيا، نقلا عرفيا، يعني مثلا ربما أنه كان عندهم عبادات في الجاهلية، ربما اليهود والنصارى عندهم عبادات، فنقل نقلا عرفيا مع التقييد بمواصفات اختصت بها الصلاة الشرعية، وكذا الحج. أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا، يعني بعضهم يقول هو قال الصلاة لكن تراها مقيدة، هو صحيح لفظة الصلاة أقيم الصلاة مطلقة، لكن أراد بها المقيدة بأي شيء؟ بالصلاة الشرعية المعروفة. كل هذه المعاني التي يذكرها الأصوليون تدل على شيء واحد، وهو أنه ليست هذه العبادات بمدلولها اللغوي وحده، وإنما الشارع نقلها. الإيمان لماذا استثنيتموه أيها المرجئة؟ لماذا استثنيتموه؟ هو ليس بأقل منها. مصطلح الإيمان في القرآن والسنة بمئات الآيات، وترتب عليه جمل من الأحكام، ثم تقولون في الإيمان الأصل فيه اللغوي والشارع لم يغير، وهو التصديق فقط. وإذا قيل لكم الصلاة والزكاة والصوم قلتم لا، في كتبكم الفقهية والأصولية تتكلمون طويلا عن النقل على اختلاف عبارات الأصوليين في هذا الباب، أظنها واضحة. لكن هناك اعتراض ذكره شيخ الإسلام، ما هو يا شيخ؟ فإن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت، بخلاف الإيمان فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب. قيل إن أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها، فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه ترك فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئا لم تبرأ الذمة منه كله. وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد بل تجبر بدم، وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا وجبت الإعادة، فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله فليس كذلك، بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل ولا يكون بمنزلة من لم يصلي. وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل، فإذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها، فكذلك الإيمان إذا ترك منه شيئا كان عليه فعله، إن كان محرما تاب منه، وإن كان واجبا فعله، فإن لم يفعله لم تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادات. وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. هذا من حقيقة أضعف الاعتراضات، لما اعترضوا بأن الصلاة والحج لو ترك بعضها بطل، هذا من أضعف، إلا أن كما يقال يصادر على المطلوب فيخرج العمل من مسمى الإيمان، ويقولون هذا العمل ها هو يخرج من مسمى الإيمان وصاحبه العمل بالكلية وصاحبه يعتبر مؤمن. لكن الصلاة والحج والإيمان وغيرها مثلها، لها أصول ولها فروع، وليس ترك بعضها موجبا لبطلانها. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية هنا ناقشها واحدة واحدة، ماشي؟ هذا الاعتراض عندهم، قال لك الصلاة لو ترك بعضها أو الزكاة لو ترك بعضها والحج لو ترك بطل، أما الإيمان فعند الصحابة والتابعين وذا أنه لو ترك بعضه فإنه لا يكفر بمجرد الذنب، أو لا يخرج من الإيمان، أو لا يبطل إيمانه بمجرد الذنب. شيخ الإسلام ناقشها فقرة فقرة، قال ماذا تريدون بالبطلان؟ تريدون أن الذمة لا تبرأ؟ فكذلك، كما أن من أنقص صلاته لا تبرأ ذمته، من أنقص حجه لا تبرأ ذمته، وأيضا من ضعف إيمانه وأنقص إيمانه بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فإنه لا تبرأ منه. هذه واحدة. إن قصدت أنه وجوب الإعادة فهذا ليس بصحيح، والقياس غير صحيح، إنه إذا عادها معناها بطلت الصلاة، فكذلك الإيمان يبطل إيمانه بالكلية. ويقال له لا، الحج فيه واجبات إذا تركها لا تبطل صلاة، بل تجبر بالدم كما هو معلوم، وكذلك الصلاة إذا ترك بعض واجباتها لا تبطل. ولهذا في الصلاة تفصيلات تتعلق بسجود السهو، فإذا حالة الحج والصلاة ليست على إطلاقها في أنه إذا ترك شيئا منها فإنها تبطل وتجب إعادة الصلاة. فيه تفاصيل، في أشياء إذا تركها لا تضر الصلاة، وفي أشياء إذا تركها عمدا فإنه يعيد، ماشي هذا؟ ولهذا تجد الأحكام الشرعية المتعلقة بها أنه لا بد يأتي بها. فلو ترك ركنا مثلا فلا بد أن يعيد، إذا كان في الصلاة أتى به وأكمل صلاته وسجد للسهو، لو طال الفصل أعاد الصلاة، إلا ما لا يعاد. مثل إيش؟ مثل صلاة الجمعة، يعني ركعة الجمعة لو أخل فيهما ماذا يصنع؟ ما يعيدها، صح ولا لا؟ هو مع الإمام وكل شيء، لكن أخل بركن، مثلا ترك سجود وسلم وراح، وش نقول؟ يعيدها جمعة؟ الفقه يقول ما يعيدها جمعة، لأن لا تقبل الإعادة، صلاة الجمعة لا تقبل الإعادة، ما يعيدها في نفس اليوم، وإنما يكون مطالبا بها ببديلها وهو الظهر، وتبقى في ذمته، ولن يطالب بجمعة إلا إذا جاءت الجمعة القادمة، لأن الجمعة لها أحكام خاصة بذلك. طيب، الاحتمال الثالث أنه لا يثاب على ما فعل. قال لك في باب الإيمان ليس كذلك، حتى الصلاة. طبعا قال شيخ الإسلام تيمية هنا عبارة: بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاة أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل. بحثت حقيقة عن ألفاظ حديث المسيء في صلاة، هل فيه لفظة أو رواية أو شيء أنه يثاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلم يتبين لي. ولهذا أقول لعل شيخ الإسلام تيمية استنبط ذلك من كونه لم يأمره بإعادة ما سبق من صلاة، لعله. وإلا فلفظ شيخ الإسلام قال: بل قد بين صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاة أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل. وربما يستنبط من هذا، يعني شيخ الإسلام لما قال يؤجر على ما، ربما أراد من ذلك ما هو معلوم عند العلماء رحمهم الله تعالى، أن حديث عهد بالإسلام أو بالتعلم أو غيره يجزئه ما يقدر عليه، يجزئه ما يقدر عليه. فلو حضرت الصلاة ولا يحفظ الفاتحة يكفي أن يكبر ويسبح في قيامه وركوعه وسجوده، لأنه لا يحفظ لا الفاتحة ولا شيء من القرآن. لو كان يحفظ شيء من القرآن يكفيه لو قرأه. لو فرض أنه يحفظ قل هو الله واحد ولا يحفظ الفاتحة، أينما فإنه يقرأها. فربما أراد بذلك أنه يعذر في ذلك، وإذا عذر في ذلك معناها أنه يثاب على ما عمله مما يقدر عليه. الشاهد هنا في هذا الموضوع الذي معنا، فإنه والحالة هذه في باب الإيمان ما يتعلق بفروعه، وما قاله هؤلاء في مسألة أنه الحج أو الصلاة أو غيرها واعتراضهم في ذلك هو في باب الإيمان أوسع من ذلك، في باب الإيمان أوسع من ذلك. ولهذا الصلوات يجبر ما فيها النقص بالنوافل، كذلك أيضا إذا جاء يوم القيامة، فيعني من كان قائما بالإيمان والتوحيد ونحو ذلك فإنه يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، فقد يغفر له ذلك. فمجال نعم انظروا هل لعبدي من تطوع، فهذا كله يدل على أنه في باب الإيمان السعة أكثر من مسألة الصلاة والحج التي اعترضوا بسببها. فتبين من خلال هذا الكلام أن مقاربة النصوص الشرعية لبعضها في مصطلحاتها وأحكامها ولوازمها واضحة، وفيها فوائد كثيرة تتعلق بمدارسة العلوم الشرعية والأحكام الشرعية، ومنها هذه المسألة التي معنا وهي مسألة الإيمان. تفضل. وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. هذه مشكلة المرجئة، اعتمدوا على رأيهم وسلموا بمسلمات ثم أخذوا بمدلول اللغة فقط، وهذه طريقة أهل البدع كما سيشرحها. وكلام الإمام أحمد شهير: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، القياس الفاسد والتأويل الفاسد. هذه هي المشكلة، إما يقيس شيء على شيء في كثير من المسائل العقدية والشرعية أيضا، أو أنه يتأول النصوص تأويلا تحريفيا. نعم. ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وأثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا، وجعله طريقة أهل البدع. وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. إحسن، نقف عند هذا. هذه طريقة أهل البدع المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم، عندهم أصول عقدية يفسرون بها القرآن ويؤولون بها المعاني من الناحية اللغوية، ولا يعتمدون على الأحاديث ولا على الآثار، وهذا هو الفارق الكبير بين طريقة السلف وطريقة أهل البدع منذ نشأتهم وإلى هذه اللحظة إلى يومنا هذا. إذا فتشت عمن يسير على طريقة أهل البدع، سواء كانت بدع متسلسلة من القدم، مذاهب وغيرها قديمة وفرق، أو مذاهب جديدة، تجد القاعدة واحدة بالنسبة لأهل البدع: يعتمدون على معقولهم، ثم إذا تكلموا في نصوص الكتاب والسنة أدخلوا فيها التأويل اللغوي، ولا يعتمدون لا على بيان القرآن بالقرآن ولا على بيانه بالسنة ولا على آثار السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. وينبغي أن يعلم أن من يبتعد عن الأخذ بهذه الطريقة في الاستدلال فإنه لا بد أن ينحرف، مهما ظن أو زعم أو خيل له أو زكاه غيره بعقله أو علمه أو غير ذلك. تفسير مدلولات الأحكام الشرعية بغير دلالات الكتاب والسنة والآثار وما قاله السلف وما قعده الأئمة بناء على ضوء هذه الأحاديث، كل من قعد بخلاف ذلك فإنه داخل باب ضلالة، وهذه طريقة أهل البدع جميعا. ولهذا ابتلينا اليوم كما ابتلي المسلمون في السابق بأناس أعرضوا عن طريقة السلف والآثار، أعرضوا عنها حتى في التفسير، لا يقرأ تفاسير السلف وإنما يقرأ تفاسير العقلانيين البعيدة عن السلف. والله يا أيها الأخوة، حتى الزمخشري أحسن منه. هذا الرجل اعتمد اللغة وغير ذلك، إنك تجد له أحيانا من يعني التعظيم لبعض الآثار ما لا تجده عندها. حتى الزمخشري رأس من رؤوس المعتزلة، يعني هؤلاء أسوأ بكثير، ومع ذلك الزمخشري رحمه الله ينتقد عليه كثير في تفسيره، لكن أحيانا يبدع في التفسير، والحق يقبل من أي شخص جاء به. لكن للأسف كلما تقدم وكلما تطور الزمان، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. رؤوس الاعتزال في فترة ما فترة ربما أحسن منه. اليوم من يتبنى المذهب الاعتزالي منهجيا أسوأ بكثير من أولئك، ليس له عنده دينهم ولا عبادتهم ولا تعظيمهم للشريعة، وإنما هو الخروج الفاضح عن أحكام دين الله عز وجل. وهذا الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا هو القاعدة. أهل البدع أخذوا برأيهم وعقولهم وبتأويل النصوص، وابتعدوا عن مدلول وفهم النصوص الشرعية من خلال الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح رحمه الله. ليس جديدا أيضا، أخوكم يقول فيه من لا يقبل الحديث لأنه حديث أحد وهو ظني، وجواب ذلك ليس هذا موضعه، كتبت عنه كتابات. هذا أخطر انحراف، هذا إنكار للسنة أو تعطيل للسنة. لكن من ألف في هذا طبعا في عدة، يمكن حوالي 4 رسائل أو 5 رسائل كلها في مسألة حجية خبر الأحد. وابن القيم في مختصر الصواعق ذكر 20 أو 22 وجه في حجية خبر الأحد من أمتن ما تكون. والألباني رحمة الله له مؤلف، وبعض تلامذة الألباني لهم مؤلفات، والشيخ ابن جبريل له رسالة في حجية خبر الأحاد عموما، والمؤلفات في ذلك والرسائل كثيرة جدا، فالمسألة في نقاشها كثير. لكن السنة كلها أحاد إلا ما ندر، المتواتر قليل معناه إنكار السنة. وزعمه أن الأحاد ظني هذا زعم، لأنه جاهل بالسنة وبجمع السنة كما ذكر المتخصصون. للأسف الشديد لما يتكلم هؤلاء في مثل هذه الفنون التي يجهلونها يعاملها كما يعامل الأخبار المختلفة، والأمر ليس كذلك، وليس الآن الموضع موضع تفصيل ولو بقدر ضئيل في هذه المسألة. لكن ليعلم أن القول بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم وأنه لا يحتج به هذا نقض للسنة، لأن السنة كلها كذلك. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذلك، الشارحة للقرآن المبين لأحكامه كلها أحد، والمتواتر قليل على خلاف بين الأئمة فيما هو المتواتر، وأعني المتواتر اللفظي. أما المتواتر المعنوي فكل أحكام الدين متواترة في الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم، كلها معروفة. فإذا طبق عليه أنه والله ما ندري أنه هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما قاله، هذا إنما يعرفه المتخصصون بالاستقراء. والله يعني لا حاجة إلى إطالة الكلام في هذا الموضوع، لكن ينبغي الرجوع إلى من تكلم في هذه المسائل. وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. طبعا هذا الكلام تابع لما سبق، هذا الكلام تابع للفقرة السابقة، فمن أدخله في النص هذا خطأ من ناحية. ولهذا يبتدئ الكلام والقاضي أبو بكر الباقلاني، هذا كلام جديد، ولهذا من معه نسخة المكتبة الإسلامية أحد معه، لأنه بعد 4 أسطر يقول فصل، هذا الفصل خطأ، لا لا لا يحذف كلمة فصل هنا، يحذف، وهي غير موجودة في طبعة دار العاصمة، ما هي موجودة. وأيضا كذلك حتى في مختصر، أنا رجعت إلى مختصر الذهبي، رجعت إليهما، مختصر الذهبي أيضا ما ذكر هذا الفصل. إيه كلمة فصل هنا ما هو صحيح، لأنه الكلام يأتي من قبل، والقاضي أبو بكر كلها حتى في الفتاوى، أي حتى في الفتاوى كلمة فصل يعني لا مكان لها هنا. تفضل. والقاضي أبو بكر، والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه. فأما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن فإنهم نصروا مذهب السلف، وابن كلاب نفسه والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، أظن هنا نبدأ بفقرة جديدة تتعلق بشيء من كلام هؤلاء في هذه المسألة، لعلنا نقف عند هذا لأنه ما يمدينا ولا يمكننا أن نشرح شيء من هذه المذاهب، فنؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.